بتوقفش عن الانقسام. خلايا السرطان ما بتوقفش على الانقسام خالص خالص. انت كل اللي بتعمله انا بخلص عليها طالما انا هضيق عليها ريسورسز. الريسورسز بتاعت السرطان هياكل في نفسه بعد شويه غصبا عنه، ما هو بيتقسم. الخلايا اللي بتنقسم عديده الانقسام كتير كتير كتير كتير، فمحتاجه غذاء بانتظام ومحتاجه مواد تغذيها بانتظام. انت اللي بتعمله بتضيق عليه الخناق وبتخلي خلاياك المناعيه بتقوم له. بس خلصت القصه، انت خلاياك المناعيه جاهزه، هي محتاجه من حضرتك انت تشيل ايدك من عليها. هي قايمه قايمه، لا فيش كبسوله ذكيه ولا بتاع ولا ذكيه، ده خازوق. بلا كبسوله ذكيه بلا كبسوله بتنجان. خلاص خلاياك المناعيه قايمه قايمه، فاهم ولا مش فاهم؟ وبعدين الخليه مش قاعده مستنيه مغنيسيوم بس، لا الخلايا بتنقسم. ده نظام كبير بينقسم. انا عايز دلوقتي احنا اتنين شركة وهنتقسم، فاحنا لنا لنا لي احتياجات ولي احتياجات، لازم اضعفها. يعني لو خلية عضلية انا عايز ابقى اتنين بروتين، لو انا خلية في الكبد عايز ابقى عندي نواتين، بعد شوية يبقى نواتين. يعني عندي دي ان ايه كفي الاتنين، وعندي اتنين نفس عدد الميتوكوندريا. لو عندي 1000 ميتوكوندريا يبقى عندي 2000، عشان دي 1000 هنا و1000 هنا. يا اما ما اجي انقسم ما اعرفش بقى، اطلع خلايا تعبانه، او انا كخليه اموت بقى محصور، فاهم؟ خلاص ما انا عجزت وكهل بقى ومش قادر انقسم، وها ها ها يجي جهاز المناعه بتاعي ياكلني عشان انا بقيت مجنون، انا بقيت بره الاطار، انا خرجت عن الاوردرز. خلي بالك انت الخلايا ما بتيجي تموت بتحتضر. طبعا الام اس بتحسن. الخليه بتيجي تحتضر يعني ايه؟ يعني بتبعت اشارات، والاشارات دي اشارات على فكره بقى عباره عن جزيئات سكريه بولي ساكرايدز، ماشي؟ وتتكلم مع ال LDL وال HDL وبيبلغوا رسالات، ترجع الرسالات عليهم بسيجنالز برضو اشارات، يعملوا باكينج يعني تعبئه بقى. خلاص انا مش هنقسم ومش قادره، دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاوتوفاجي، ماشي؟ او الابوبتوزيس، بروجرام ديث. يعني ايه؟ يعني مبرمج، ديث مبرمج او موت مبرمج. خلاص انا هعبي حاجتي وارميها للجسم وانا سلم نفسي، لكن انا بقى بموت موتة بقى مخنوق، يعني جيت انقسم وما قدرتش وبموت، بتموت موتة اسمها نيكروزيس. هنا بقى انت حصل نفوخ مش احتضار، مفيش احتضار بقى وموت وبتاع، فانت مش مجهز. لو مشينا على القصة دي، يعني لو مشينا على القصة دي، فكرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء دي لازم تسلم الحديد بتاعها وتسلمه بقى في حته عشان يتخزن في الكبد، عشان انا بعد شويه هصنع تاني. انت بتموت كل يوم 200 مليار وتصنع 200 مليار او تضخ 200 مليار، فانت خلاص انت في عمليه كده، انا بكسر اخزن حديد، وفي نفس الوقت الحديد اللي عندي كان متخزن هطلع بيه كرات جديده النهارده على طول. انت شغال، ما انت عندك ارقام مهوله من دي اصلا. ده انت 25 تريليون، فاهم؟ فانت عندك ارقام مهوله، انت مش جاي بقى تجري ورايا بحديد يا ابو حديد اللي انت جاي تديه لي بقى في كبسوله. انت لو عايز، انا بص احنا كل الليله دي كلها، لا ده السرطان كله هو قصته واحده، خلايا مش قادره عجزت، ها الاوردر عندها باظ اللي هو بتاع ايه؟ ما انت خلي بالك، هو انت الانقسام لازم يقف عندك بعامل من بره يقول لهم وقفي ما تتقسميش تاني مش عايزين، والا كان هيحصل هنا هايبر كيراتوزيس. مش بيجي لك حالات يقول له ايه عنده هنا تكون قشره كبيره ويدخن يبقى هايبر كيراتوزيس، جلده يدخن من هنا ويقول لك جلسات ويعمل بيلينج تقشير ويشيل ويحفر، اسمها هايبر كيراتوزيس. جزء كتير جو كون جلد في حته تخنت، الحته تخنت كتير. فالحته دي لا، ده انت المفروض اوتوماتيكلي ما تتكونش اصلا. يعني ايه دي اوتوماتيكلي؟ في اوردر هيجي لها، لا ما تتكونيش، ما تعمليش كده. فعشان كده احنا الاكزيما بتروح عشان كده اصلا. ما ده هايبر كيراتوزس، انت الجزء الميت في جلدك كتر قشف شبه القشف بس بصوره بقى مجعده اكتر. يعني انت فاهم حديد بص ايش تدخن تدخن اسمها هايبر كيراتوزس. الله، ما انت الاوردر بتاع خلاك عشان ما تنقسمش وتكون الطبقه دي كتير مش موجود. نفس القصه هناك في ورطه السرطان. ما هو انت السرطان في الاول في الرحم مثلا، ما هو بيبدا قبليها بكام سنه بورم ليفي اللي هو اسمه ورم ليفي، ما هو اسمه فايبرويد. فايبرويد ايد شبه التيومر مش اوما. الاوما تيومر، الاوما ورم، الايد شبه الورم. فلو فايبرو ادينوما ده ورم ليفي، لكن التاني بقى فايبرو ساركوما ده بقى ورم مش كويس. ادينو كارسينوما بقى ورم مش كويس، ادينو فايبرويد. فاهم القصه؟ انت بادئ التهابي، خلايا بقى قعدت سنين بقى بتشتكي وبتقول وانت مش معبر ابوها، فبتبقى سرطان. سرطان بقى هم مهما عالجوا فيه ايه بقى؟ انت هتاخد كيماوي. الكيماوي قبل ما يلف لفته بيدور على، مش بيدور على خلايا السرطان، هو في اللفه دي بيدور على ايه؟ خلايا تنقسم كتير، خلايا تنقسم كتير. هو ده دماغه اللي هو الكيماوي، ما هو ده اخره في السلكشن عشان يروح. يعني هيروح فين؟ بيدور على خلايا تنقسم كتير. فهو بيلف يلاقي ايه؟ خلايا الشعر بتنقسم كتير، اضرب. فشعر العيان يقع. خلايا ايه تاني بقى بتتاثر بالكيماوي والاشعاع؟ خلايا الجهاز الهضمي. خلايا الجهاز الهضمي ب ب ب بطبيعتها هي طبقه واحده، نسيج طلائي. نسيج الطلائي اللي هو المبطن، نسيج الطلائي المبطن اللي هو ده الطبقه اللي قدامك دي، ده اسمه ايه؟ نسيج طلائي. ده عباره عن خلايا، صف واحد من الخلايا. الاكل يعدي عليها، الحمض يعدي عليها، الافرازات تعدي عليها، لازم تتغير وتتبدل في اليوم 30 40 مره. حلو. انت عندك القدره ان انت تفول في اليوم مليارات خلايا على بطنك بالطول؟ لا، ما عندكش. لو انت مش مستعد لريسايكل، اعاده التدوير، انت حضرتك مش مستعد لهذا الكم من الفقد. يعني بتعيش حياتك كلها مش عارف انت بتفقد حديدك فين، وفيتامين بي اللي طول النهار عمال تشكشك نفسك بيه وتحقنه، وهو ملوش 30 ام لازمه، والناس كلها جايه لي في الدم معادين ال 2000 ونص فيتامين بي. خلاص بقى ارحموا امي العيانه، ملجا كلكم بتاخدوا ملجا ونيوروتين وتحت لسانكم ومش عارف ايه وعملوا من، ارحموني لاجل جاه النبي. بس فانت مش، انت مش مستعد يا بابا لتوفير لجسمك ده، انت بتوفر له اعاده التدوير. فارجوك انت كل ما بتقلل، بص انت بيديك شاشه ال سي دي ويقول لك الشاشه دي 300 الف ساعه، انت بقى تستخدمهم دول في 5 سنين موافق، في 25 موافق، تخليها معاك طول عمرك، ما هم 300 الف ساعه. حضرتك فاهم ولا مش فاهم؟ فانت خلاياك قدرتها على الانقسام ثابته، مش هقول لك بتقل، عمرها ما هتقل ان شاء الله، يعني لحد ما تقابل وجه كريم انت عندك قدره على الانقسام. كل جسمك خلايا جهازك الهضمي لو ما انقسمتش بقى مع الكيماوي، ما هو الكيماوي بقى يخش يقوم خابطها، يقول لك الراجل جاله اسهال، خد الجلسه قعد يرجع. فهمت بيرجع ليه؟ لان خلايا هذا الجهاز كلها بتصاب. زي خلايا شعره، خلايا شعره انت بتشوفها بعينيك، لكن يا قلبي هو الكيماوي والاشعاع بيضر جهازه الهضمي بشكل بشع. فانت ما تستهونش، يقوم يديله بقى زفران، خد زفران وندستيرون عشان خاطر ما ترجعش قبل الجلسه. وانت بقى وبعد الجلسه استحمل بقى يومين الاسهال وخلاص. فاهم؟ يعني لا هو معاناه. هو انت ما بتبقاش فاهم ازيك يا رضا عامله ايه؟ اخبارك يا قلبي؟ ما بتبقاش فاهم ان الكيماوي، لا الكيماوي يا قلبي داخل مش بيميز. هو بقى بيدور على اي خلايا سريعه الانقسام ويحاول يهبط فيها، فانت يا عيني بتخلص بقى انت منه، تقع منه قبل ما يوصل يا ولداه للسرطان. انت فاهم القصه؟ ماشي. احنا بقى لا، احنا بنخلي جهاز مناعتك هو اللي يقوم له، وجهاز مناعتك سو سيلكتيف بقى، ما مش عبيط ده بقى، ده عشان يكون الجسم المضاد بياخد استشارات وبيعدي على الثايمس يتنقى ويجربوه ويضربوا الجسم المضاد مره، لو ضرب في حاجه غيره ما يطلعهوش. قصه يا قلبي كبيره يا حبيبي، مش هوبا هيصه. فده يوم ما يضرب جسمه مضاد خلاص جاب الورم من قفاه وتسلط عليه، فانت خلاص خلصت خلصت القصه دي. ما تخشش انت بقى في حوار اصل لا الكيماوي يا بابا مش هيفيدك، وانت فاهم القصه دي وشفت احنا بقى حالات كتير. بص يعني شفنا حالات كتير، يا راجل ارجع يرجع خلاص، ده خلايا معدته خلصانه خلصانه دلوقتي خلصانه، وطبعا بيدي كنترولك عشان الراجل ما يرجع. هو بص الكنترولك ده ال ال ال ال الشريك المخالف اللي هو موجود مع حضرتك بصفه منتظمه، يعني في اي وقت هو موجود معايا في الروشيت. لو اديتهولك مع الفيتامين برضه كويس، اديني بدفعك حاجه بدل ما الروشيت فاضيه، انت فاهم؟ يعني انا شفت دكاتره كتبوا ابي فورتيل بس الصراحه شفتها اما جاله العيان وما عرفش يفهم ايه، بصدع بزغلل. ما هو كلام برضه، بص كلام مش سبيسيفيك، مش سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني مش خاص بحاجه، ده كلها شكاوى عامه. ما احنا مشكلتنا في الاصل ان احنا شكاوانا منتشره وشبه بعض، ما ده كان بدايه الكلام كده، احنا كلنا بنشكي شبه بعض ليه؟ يعني ليه؟ ليه؟ ما احنا يبقى احنا في حاجه بتضرنا زي بعض دلوقتي. اختلافنا بقى في حاجات تفاصيل صغيره، يعني اختلافنا مع بعض في حاجات تفاصيل صغيره. انت بقى بتشتكي اوتو اميون جهاز مناعتك اللي قام فضرب في مفاصل، ولا انت يعني اما واحد مثلا يبعت لك يقول لك ايه؟ النسبة النقرس عندي عاليه في الدم، مش حاجه اسمها نسبه نقرس يا بابا، مش حاجه اسمها نسبه نقرس. النقرس يعني حاله دلوقتي حاله نقرس. التاني اسمه ايه؟ هايبر يوريسيميا، ارتفاع مستوى اليوريك اسيد في الدم. واليوريك اسيد مش ناتج او مخلفات بروتين كما البعض يقولون، لا ده مخلفات الحمض النووي. نعم، ويعني ايه الحمض النووي؟ يعني ده النواه اللي جوه الخليه جواها حمض مش بروتين، حمض نووي. حمض يعني اما تحطه على ورقه عباد الشمس تحمر، فاهم يا ابني؟ حمض، افهم كلمه حمض، زي حمض دهني، حمض اميني، ماشي كده؟ سمعت؟ حمض دهني، حمض اميني، حمض نووي. ده اسمه نووي ليه؟ ايوه صح، عشان بياكل نوى البلع. برافو.